نظل دائما مطالبين بالعمل بما نستطيع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لابد أن نضع في الاعتبار دور المعلم أو المربي في أي مادة نطلب العلم بها. هو في النهاية لا يسقيك لا العلم ولا يسقيك التربية، هو لا يصوغك، هو يوجه، هو يرشد، هو يبين، لكن يبقى رأس الأمر أولا الفتح من الله سبحانه وتعالى على العبد بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وبحسب ما في قلب العبد من إخلاص. فكم من شباب مثلا أو طلبة علم يحضرون حلقات العلم ويفتح على واحد بأنه يكون أفقه حتى من معلمه، هذا متعلق بالفتح. وكم من يحضر حلقات العلم وينتظم وكذا لكن لا يبارك له لما يشوب نيته من رياء أو سمعة، أو أول عياذ بالله يظن أنه بورك له ويرسخ في العلم ويتقدم ويتصدر ثم تكون عليه فتنة ووبالة. فكذلك المربي من يسقيك التربية، كما أنك في الفقه مثلا لابد أن ترجع أنت وتدرس المسألة وتسمع لنفسك وكما تحفظ مفردات القرآن الكريم وتراجع الكلمات الصعبة وكذا وكذا، لابد أن تعيد قراءة المعنى وتقرأ من كذا مصدر وتقرأ عن معايشة مثلا مختلف السلف الذين صنفوا عن معايشة الذنب، معايشة الحزن، معايشة الوفاة، لأن هذه تجارب ناس عايشوا، فتكون مثل نماذج عملية عن كيفية تطبيق هذا المعنى أو ذاك. هذه كلها أشياء لن يقوم بها عنك الشيخ المربي، وهو أصلا ما صار مربيا إلا بهذا النوع من المعالجة. فنحن نظن أن معالجة المعاني أو السعي لرسوخها في القلب يكون فقط بالمعالجة العملية. من المعالجة العملية كذلك أن تقرأ نظريا وفكريا في هذا النوع من المصنفات من آداب التزكية والوعظ. فهذا فيما يتعلق بمسألة المعلم المربي، وأن تضع في اعتبارك أنه دور المعلم أنه مرشد وموجه وضابط للعملية التعليمية، لكن في النهاية أنت المتعلم وأنت المعايش للمعنى وأنت المقصود أن تبذل جهدا لإشراب نفسك المعاني سواء على المستوى الفكري بالفهم وحضورها في الذهن أو المستوى القلبي بتفعيلها وقت المعايشة.